أحسن الله إليكم. هذا السائل علي يقول: فضيلة الشيخ، أنا طالب في كلية الشريعة وأسأل عن نقل الفتوى لمن أفتاني في مسألة ما إلى الآخرين، هل لها شروط؟ يا أخي، المحتاج إلى السؤال يسأل أهل العلم ولا تنقل له الفتوى، قل له اسأل أهل العلم، لأنك قد تغلط في الفتوى أو تفهمها على غير معناها، فأرشده ووجهه إلى أن يسأل أهل العلم. نعم.